السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، في حياتنا، في حياة كل إنسان منا، بل وفي حياة كل مسلم منا وكل مسلمة منا، في حياتنا مواقف فارقة، مواقف نمر بها. هذه المواقف يجب أن نتحرك فيها، لأننا إن لم نتحرك فيها يعني ستكون هناك لحظات فارقة في حياتنا، وهذه المواقف تكون يعني مختلفة في المدة الزمنية. في مواقف بتكون قصيرة جدا لمدة لحظات، لحظات قصيرة إن لم تستثمرها ستنقلب ضدك أو يعني لن ترفعك درجات أعلى، وفي مواقف بتبقى مدتها أكبر من كده بشوية، سبحان الله العظيم. فهذه المواقف أيها الأحبة الكرام وجب علينا أن نستثمرها استثمارا طيبا في حياتنا الدنيا والآخرة، زي ما هنقف على بعض هذه المواقف ونشوف دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده نقف مع شوية مواقف حصلت لغيرنا، ثم نطبق هذه المواقف على أنفسنا، سبحان الله العظيم. تعال كده نشوف، تعال إلى موقف، أول موقف يقابلنا ويتبادر إلى ذهننا الآن هو موقف لمن، خلي بالك معايا وانتبه، موقف لهذا الرجل الذي قتل 100 نفس. كلنا حافظين الحديث وعارفينه وعارفين القصة، ولذلك أنا مش هحكي القصة، ولكن أنا عايز أقف مع الموقف الفارق هنا. هو الرجل الأول قتل 99 نفس، قال لك إيه الحديث، فأراد أن يتوب. هو ده الموقف، شفت الموقف ده، لحظة فارقة، أراد أن يتوب، موقف خلاص أنا خطر في بالي أن أنا توب، ربنا من علي بالتوبة، خلاص أستغل هذه التوبة، فأراد أن يتوب. أنا عايز أسألك سؤال، أنت هل أنت أردت أن تتوب؟ يعني هذا الرجل قتل 99 نفس، يعني إيه؟ يعني مارس الذنوب والمعاصي كثيرة، يعني إيه؟ يعني ومش أي ذنوب ومعاصي، أصل إحنا ممكن تكون ذنوبنا ومعاصينا إيه؟ أنا مش بستهين بالذنوب والمعاصي، ولكن يعني مثلا كم واحد من اللي قاعد قدامي دلوقتي قتل؟ أنا عندي يقين إن شاء الله، يعني من باب الحسن الظن في الله، أنه ما فيش حد من اللي قاعدين قدامي قاتل. يعني مثلا ذنوبنا ممكن تكون إيه؟ مثلا كلام محرم، سمع أغاني كذب، غيبة، نميمة، حاجات تانية أنا لا أعلمها، ولكن هذا الرجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب. أنت ما أردتش أن تتوب لحد الآن، أنت مستني إيه؟ أنت مستني أنهي لحظة عشان تتوب، سبحان الله العظيم. خلي بالك من بين المواقف اللي مدتها لحظة واحدة بس، هو موقف يعني مجيء ملك الموت لي أو لك، لو ملك الموت جالك خلاص قضي الأمر، سبحان الله العظيم. خلي بالكم يا جماعة، يعني التوبة يعني تقبل من العبد إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا غرغر العبد وقال إني تبت الآن زي فرعون، لن تقبل توبته. الحالة الثانية إذا خرجت الشمس، إذا خرجت الشمس من مغربها، يعني الشمس المفروض تشرق من الشرق، لا هتيجي عليها لحظة تشرق من الغرب، ساعتها خلاص مش هيتقبل منك توبة. إنما غير كده ماشي، ملك الموت ممكن يأتيك في أي وقت، في أي لحظة، وانت قاعد، وانت قاعد على الكمبيوتر، وانت قاعد على التلفزيون، وانت قاعد مع أهلك، وانت قاعد في أي مكان، فجأة تبص تلاقي ملائكة إما بيض أو سود، فجأة تبص تلاقي ملك الموت جاي، فجأة الدنيا اتغيرت من قدامك، إيه ده؟ سبحان الله العظيم، في إيه؟ ملك الموت جاء الآن، هذه لحظة فارقة، أنت مستني إيه عشان تأجل قرار التوبة؟ يعني سبحان الله العظيم، هذا الرجل قال فأراد، يعني الحديث بيروي عن هذا الرجل فأراد أن يتوب، خلاص ربنا من عليه بالتوبة. انت كم مرة بتبقى قاعد وتقول والله انا الذنب ده عملته كتير قوي، المفروض ان انا بقى اتوب وابطل؟ طب ما بتبطلش ليه؟ مستني ايه؟ واحد هيقول لي والله اصلا انا عارف نفسي مش هقدر، والتاني يقول لي لا انا بقدر بس مشكلتي ان انا برجع تاني فباخدها من قصرها بقى، والتالت هيقول لي ايه؟ التالت هيقول لي بص انا بس قدامي حاجة صغيرة هعملها وهتوب، لان لو انا توبت قبل ما اعمل الحاجة الصغيرة دي هفضل متعلق بالذنب او المعصية الفلانية. انا ارد على التلاتة واقول الاولاني اللي هو بيقول لي انا المشكلة ان انا ما بقدرش ابطل، اقول له تذكر ملك الموت، تذكر ان ملك الموت قد يأتيك الان وتموت على هذا الذنب او وانت مصر على هذا الذنب او على هذه المعصية، فتبعث على هذه المعصية كما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه. يلي بتقول لي مش قادر ابطل، تذكر ان ملك الموت قد يأتيك وانت تستمع الى الغناء، قد يأتيك وانت تكذب، قد يأتيك وانت تتكلم في الحرام، قد يأتيك وانت واقع في الغيبة او النميمة او شهادة الزور، قد يأتيك وانت تحقد على أحد من المسلمين، قد يأتيك، قد يأتيك، قد يأتيك وأنت تفعل أي شيء، فتذكر هذا الأمر وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الثاني اللي هو بيقول لي لا أنا مشكلتي أن أنا بتوب وبرجع، فأنا عارف نفسي أن أنا هتوب بس هرجع تاني، أقول له مش مشكلة توب، ممكن في توبة من التوبات أنت مثلا قلت توبت إلى الله، وقبل ما ترجع وأنت على توبتك جاءك ملك الموت فختم لك بحسن الخاتمة فأصبحت سعيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، توب يا أخي توب، أنت في كل مرة بتتوب فيها ما تخافش، حتى لو أنت خايف أنك ترجع توب برضو تاني. ليه؟ لأن في توبتك دي أنت الله يبدل لك سيئاتك حسنات ويحبك، إن الله يحب التوابين، وإيه كمان؟ يبدل سيئاتك حسنات ويحبك، وقد يأتيك ملك الموت وأنت على هذه الحالة. الحاجة الثالثة، وقد تكون هذه توبة نصوحة فلا تعود إليها إلى المعاصي أبدا. الحاجة الرابعة ودي الأهم بقى، اعلم أيها الأخ الكريم واعلمي أيتها الأخت الفضيلة أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخط الخطائين التوابون، مش قال خير المخطئين، لا خير الخطائين، صيغة مبالغة، عمال يغلط كل شوية بس يرجع. فآخر حبيب توب، اقع وقوم. هو انت لو ماشي في الشارع ووقعت بتقعد كده وتقول اصلا انا عارف ان انا رجلي تعباني لو مشيت هقع تاني فخليني قاعد بقى؟ لا، بتقوم وبتنفض التراب من على هدومك، قم، قم من هذه الوقعة، قم وانفض غبار المعصية من على ثيابك وواصل السير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وان وقعت مرة اخرى فقم، فقم وامشي وستصل باذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربك بيقول والذين جاهدوا فيه لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جهدوا فينا ما كانتش لسه نزلت آيات الجهاد، ده كانت في مكة، لكن الذين جهدوا أنفسهم تعبوا كل شوية يقوم ويقع ويزبط نفسه، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا يعني امشوا في الطريق المستقيم، وقاربوا هتنحرفوا بس خليكم قريبين من الطريق المستقيم ما تبعدوش قوي. سبحان الله العظيم، يبقى إذن أنت تجاهد في الطاعة فاصبر وحاول، مش تقولي أصلا عارف نفسي هرجع تاني، توب توب، يمكن ملك الموت يأتيك بعد توبتك هذه، أو أن الله سبحانه وتعالى سيبدل لك سيئاتك حسنات، أو وأن الله سبحانه وتعالى سيحبك. وأيضا أيها الأخ الكريم اعلم أن كل ابن آدم خطاء زي ما قلت لك، فتوب، ده التاني اللي بيقول لي أنا هتوب بس هرجع تاني، والتالت اللي بيقول لي فاضل بس حاجة صغيرة هخلصها وتوب. يعني مثلا واحد بيحب بنت ولا هو اتقدم لأهلها ولا أي حاجة خالص وبيحبها وبتحبه خلاص طيب ماشي وبعدين يعني وآخرتها. فهو يقول لي أنا هتوب من الكلام مع النساء في الحرام بس لما إيه لما أخطب البنت دي. يا عمي ما ينفعش، ما هو ملك الموت ما ممكن يأتيك وأنت على هذه اللحظة، أدي حاجة. الحاجة التانية أنت كده مصر على معصية، سبحان الله العظيم، فإصرارك على الذنب أكبر من الذنب نفسه. الحاجة الثالثة بقى اللي أنت لازم يكون عندك يقين فيها، توب إلى الله واترك ما تفعله من الذنوب والمعاصي والله سيؤتيك وسيعطيك خير مما تريد وتتمنى، سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يعطيك ويؤتيك خير ما تتمنى. ليه؟ لأنك تبت إليه سبحانه وتعالى وتركت الذنوب والمعاصي من أجل مرضاته، سبحان الله العظيم. أنت شفت سيدنا كعب بن مالك لما تاب إلى الله ربنا تاب عليه توبة من فوق 7 سماوات وتوبة مخلدة تتلى إلى يوم القيامة، سبحان الله العظيم. أنت شفت الرجل ده بتاع 100 نفس لما تاب إلى الله وخلاص يعني سبحان الله تاب فمات، يعني لما تاب إلى الله مات لحظة فارقة اتخاذ قرار التوبة، كان ممكن يموت قبل ما يتوب. يا فأنا بقول لك اهو دي لحظة فارقة، ده موقف فارق، فخلي بالك منه. أنت بتتعرض ليه كثيرا، ممكن فجأة تكون قاعد تقول كفاياني بقى ذنوب ومعاصي، والله المفروض يعني الواحد أصرف في الذنوب والمعاصي. نرجع بقى وبرضه تصر، ارجع ارجع يعني اتبع هذه الفكرة الطيبة وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ده موقف فارق. الموقف الثاني خلي بالك معايا، ده موقف جميل جدا جدا جدا، وهو موقف ايه بقى؟ خلي بالك معايا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكان يحدثهم عن 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. الله، هو بيقول لهم كده، فقعد عكاشة بن محصن فقال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي أنت منهم، فقال رجل آخر ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال إيه؟ سبقك بها عكاشة. يا لحظة فرقت، أيوة استغلها عكاشة وما استغلهاش الصحابي الآخر، أيوة يا. ولذلك ذكر اسم عكاشة عشان النبي عرفنا إن مين اللي سبق، وسابقه وسارعه واستبقوا فاستبقوا الخيرات. شفت السباق ده؟ الله أكبر. في أمور الدين يا جماعة ينصح ويؤمر بشدة أن تعجل وأن تسارع، أما في أمور الدنيا حسب طبيعة الموقف، سبحان الله العظيم. ودائما أمور الدنيا بتكون لها مواعيد، وإن لم يكن لها مواعيد بيبقى القرار في إيدك، وإن لم يكن القرار في يدك فحسب تقدير الموقف. العجلة مهمة أو مش مهمة، لكن في أمور الدين وفي أمور الآخرة العجلة مهمة، يعني سارع في التوبة إلى الله، ففروا إلى الله، ربنا يقول لك كده سبحان الله العظيم، سارع في التوبة، سارع في فعل الخيرات. في أنت ممكن تكون قاعد مع أهلك دلوقتي، قاعد معاهم وبتتكلموا كل حاجة وفلان اتجوز وفلان راح وفلان جه، فجأة يطلع كده ربنا يبعت لك خاطرة في نفسك كده ان انا ايه عايز استغفر ربنا 100 مرة، وانت قاعد معاهم فتقول ايه طب حاضر لما بس اقوم، لما تنتهي القعدة الحلوة دي اقوم هستغفر ربنا 100 مرة. غلط، وانت قاعد مكانك او سيبهم وقوم واستغفر ربنا 100 مرة. اوعى تضيع الفكرة دي، لحظة موقف فارق. ليه؟ لانه قد لا يأتيك مرة اخرى، مش بسبب ملك الموت، لا، بسبب انك تكاسلت عن الطاعة، الطاعة جات لك لحد عندك فانت ما عملتهاش خلاص مش جاي لك تاني، بقى اتعب شوية على ما توصلني. ما هو ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى العزيز، خلي بالك سبحان الله العظيم، رغم انه عزيز فهو ودود يتودد إلينا بالنعم، سبحان الله العظيم. فخلي بالك لحظة فارقة، ممكن تكون قاعد على جهاز الكمبيوتر وسمعت حي على الصلاة، سمعت الله أكبر فتقول إيه أما خلص بس قراية المنشور ده، أما خلص التصفح في الفيسبوك وبعد كده هقوم أصلي على طول. غلط، قوم صلي، سيب اللي في إيدك، يعني خلاص ده موقف فارق. ممكن يعني يأتيك ملك الموت قبل أن تقوم إلى الصلاة، وممكن حاجة تانية، ممكن يجي موقف دنيوي صعب يشغلك فينسيك الصلاة أو يأخرها لك شويتين ثلاثة، بدل ما كنت هتصلي بعد 10 دقايق تصلي بعد ساعة، صح ولا إيه؟ فسارع، سارعوا سبحان الله العظيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. دي مواقف فارقة يا جماعة، ولذلك لكل واحد منا لمتان، يعني خاطرتان، لمة الملك ولمة الشيطان. فالسعيد منا من يستجيب للمة الملك. ايه بقى حكاية لمة الملك ولمة الشيطان؟ خلي بالك معايا، لمة الشيطان اللي هو ايه بقى؟ تبقى قاعد فيقول لك ايه، ما تقوم تنزل تحت بدل ما انت قاعد القعده دي، فتنزل تحت تقابل صاحبك، تقعدوا تغتابوا وتنموا، تروحوا تقعدوا على القهوه، تنظروا الى النساء، مش عارف ايه، ما انت كنت قاعد في حالك. شفت ازاي؟ لما الملك بقى تبقى قاعد يقول لك ما تقوم نصلي ركعتين قيام، قوم على طول، استغل هذه الفكره على طول. بص يعني لو جات لك الفكره دي ارمي اللي في ايدك، اعمله كده، انطره قدام، ها، وانتفض وقوم وصلي ركعتين لله. اوعى تاخر، اوعى تسوف، يمكن ربنا مقدر لك انك تموت في هذه اللحظه فتموت على طاعه. سبحان الله العظيم، ممكن تبقى قاعد كده وتقول ايه، والله الواحد عايز يصلي على النبي 100 مره. صلي على النبي 100 مره، ما تاخرش، على طول ابدا، وقف اي حاجه مهما كانت وابدا، لان استغلال لمة الملك هذا امر عظيم وهذا امر طيب. لما ربنا يلاقيك انت كده بتسارع في الخيرات يعطيك ما تريد واكثر مما تريد. شفت سيدنا ايوب ربنا شفاه، شفت سيدنا إبراهيم ربنا نجاه من النار، شفت الأنبياء كلهم ربنا في الآخر قال إيه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله أكبر، هو ده سارع في الخيرات. مواقف فارقة بتأتيك. عكاشة بن محصن فرقت معاه لحظة، أصبح من أهل الجنة الذين سيدخلونها بغير حساب ولا عذاب، بكلمة بس قال أدعو الله أن أكون منهم. مركز، مصحصح، واخد باله، مش قاعد في القعدة مركز مع كلمة وعشر كلمات بتفوته. أنت دلوقتي سمعت الدرس، كم كلمة فاتتك وكم كلمة مركز فيها؟ سبحان الله العظيم. فهذه لحظات فارقة وجب علينا أن نستثمرها وأن نستغلها أيها الأحبة الكرام. أي لحظة خير تخطر على بالك فورا استجب لها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، شفت إزاي؟ فلازم تستغل هذه المواقف الإيه؟ الفارقة. ده موقف تاني، شفت خلى صاحبه أصبح منين وبقى فين. سبحان الله العظيم. تعالى لموقف الرجل الذي كان مع الثلاثة الذين كانوا في الغار. لما بيحكي قصته بيقول كانت لي ابنة عم، كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، راوتها عن نفسها فأبت، مرضتش، كنت عايز أزن معاها، طلبت منها مرضيتش، فجت في يوم احتجت لي، فلما احتجت لي جات لي قالت لي عايزة فلوس، قلت لها لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فأبدت الموافقة. وطبعا ده مش مبرر لأي بنت تكون محتاجة فيعني يعني تطلب ما تحتاج بعرضها. سبحان الله العظيم. الشاهد ان هي ابدت الموافقه. فلما بيقول بقى، فلما جلست منها مجلس الرجل لزوجته، خلاص اهو اقترب منه وما فيش حد معاهم، يعني ما حدش شايفه من البشر الا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يراهم، خالق البشر. خلاص جالس واقترب منها، سينال ما يريد، قالت له اتق الله ولا تفضن الخاتم الا بحقه، يعني ما تفضش غشاء البقره الا بحقه اللي هو الزواج. فقام واعطاها ما تريد. لحظه فرقت معاه. فلما حصل هذا، لما وقع في الغار انفرجت الصخرة قليلا بسبب أن هذا عملا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لحظة فارقة معك، انت بتتعرض لملايين اللحظات والمواقف من دي بس انت ما بتاخدش بالك. ربنا أحيانا يسهل لك المعصية في السر عشان يختبر مدى خشيتك لله في الغيب. سبحان الله العظيم. يعني أي حد، شوف سبحان الله العظيم، ربك سبحانه وتعالى يقول إيه، يقول يتكلم عن الذين دائما يخشونه بالغيب. سبحان الله العظيم، يقول تعالى في كتابه الكريم، اسمع بقى الكلام الجميل ده، الله الله على كلام الله سبحانه وتعالى، يقول في كتاب الكريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله. وقبلها بقى يقول إيه، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فربنا بيسهل لك المعصية بتاعت السر عشان يشوفك، يختبر مدى خشيتك له في الغيب. ما أصل أنت ممكن تكون قاعد معانا فتتكسف أن أنت تكذب، تتكسف أن أنت تعصي ربنا عشان قاعد مع الناس. طب انت دلوقتي لوحدك اهو، فربنا ييسر لك المعصية تبص تلاقي حد كده يعني المعصية متسهلة لك عشان يختبر مدى ايه خشيتك له في الايه في الغيب. سبحان الله العظيم، الله، شفت ازاي؟ فدي مواقف انت بتتعرض لها، سبحان الله العظيم. فخلي بالك معايا، لأن هذا أمر مهم جدا أيها الأخ الكريم، أمر في غاية الخطورة أيتها الأخت الفاضلة. طيب خلي بالك معايا، ربك يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير كبير كبير. الله، فخلي بالك لما تيجي عليك مواقف زي دي بقى، ان انت تسارع الى الطاعة، طيع ربك فورا. لما تيجي عليك مواقف وانت لوحدك كده بينك وبين ربنا عشان تعصي ربنا، اوعى تستجيب، سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى، موقف اخر، وده موقف مهم جدا جدا، خلي بالك معايا، هذا الموقف يعني فرق كتير قوي مع أم موسى. أم موسى طبعا انتوا عارفين ان هي كانت يعني المفروض ان بنو اسرائيل يعني كان يذبح منهم الابناء عام ويتركونه المصريون عام. فرعون قال لك كده، الولاد بتوع بني اسرائيل عام نذبح وعام ايه ما نذبحش. طيب فولد موسى في العام الذي يذبحون فيه الاولاد، فربنا سبحانه وتعالى اوحى الى ام موسى ان هي تحطه في التابوت عشان ترميه في اليم، سبحان الله العظيم. فام موسى خلاص كادت ان تبدي به، بعد ما رمته ندمت، يا رب يا جماعه انا ليه يا ابن في الميه، كانت هتعمل كده، ولو قالت كانوا هيروحوا يجيبوه يذبحوه، لكن ربك سبحانه وتعالى ربط على قلبها موقف، لحظه فارقه، لحظه ما فيش غيرها، لحظه فارقه، كانت خلاص هتتكلم وتقول للناس حوشوا ابني في الميه، كانوا هيروحوا يحوشوه بس هيذبحوه، لكن ربنا ربط على قلبها وربنا نجى موسى. هذه اللحظه انت تتعرض لها فاثبت، سبحان الله العظيم. شفت المواقف الفارقه دي؟ فأنا أريد منك وأنا أريد منك وأريد من نفسي أن نستثمر هذه المواقف الفارقة أيها الأحبة الكرام. قل لي أنا ما بتعرضش للمواقف دي. لا، أنت بتتعرض، وأنا جبت لك بس نماذج قليلة منها، وأنت أدرى مني بالمواقف الفارقة التي تتعرض لها. يعني أنت مثلا ممكن تكون قاعد مع صاحبك وبالدردش، يقول لك إيه، والله يا أخي الواحد يعني القرآن بدأ يتفلت وأنا عايز أراجع القرآن. طب انت تقول له اه والله كلامك صح، ليه ما تقولهوش يلا نراجع مع بعض؟ ليه؟ اهو ده موقف اهو، لو قلت له يلا نراجع مع بعض وتعاهدتما واتفقتما، والله العظيم سيعود عليكم الخير العميم، سبحان الله العظيم. ادي حاجة. ممكن مثلا تكون قاعد مع واحد فيقول لك ايه، يقول لك والله يا اخي سبحان الله العظيم، امبارح قريت كتاب للشيخ فلان، قريت كتاب الفوائد لابن القيم، بس كتاب روعة. ليه ما تقولوش هات الكتاب ده ما اقراه؟ اهو اهي مواقف بسيطة زي دي، يعني حاجات احنا ما بناخدش بالنا منها، سبحان الله العظيم. حاجة تانية برضو، ممكن انت تكون قاعد بتسمع درس علم وسمعت نصيحة، سمعت معلومة مفيدة المفروض ان هي تتطبق، ما بتطبقهاش ليه؟ هو ده المهم. سمعنا قد ايه من دروس العلم، سمعنا قد ايه من دروس الدين، سمعنا قد ايه من الوعظ، كم مرة ختمنا القرآن وسمعنا قراءة وسماعا، صح ولا لا؟ سمعنا الكلام ده كله. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أهو موقف سمعنا فيه أمر من ربنا، ليه ما استجبناش وليه ما نفذناش؟ ياه، شفت ازاي ربك سبحانه وتعالى يقول ايه، يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه أنت سمعت الكلام ده، ليه ما استجبتش؟ سبحان الله العظيم. فيبقى خلي بالك، لأن دي مواقف مهمة جدا، عشان كده ربك قال وسارعوا، قال سابقوا، قال فاستبقوا، وقال على آل عمران إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سبحان الله العظيم، وقال على الأنبياء كلهم إنهم كانوا لنا عابدين، الله. فخلي بالك معايا، العبادة والسرعة في أمر الطاعة واستغلال المواقف الفارقة، ممكن موقف يفرق معاك، ممكن يعني تعرض عليك خاطرة طاعة فأنت ترفضها، بعد كده تتعب عشان تعملها، تتزل عشان تعملها، ممكن تجي لك آية في ذهنك عشان تتدبرها تقول طب بس خليها دلوقتي لما خلص التفكير في الموضوع اللي في دماغي ده، والله العظيم بعد كده هتتزل عشان تيجي تتدبر هذه الآية، وبعد كده مش هتعرف. ممكن يكون انت دلوقتي خاشع عليك السكينة وقادر تقوم تصلي ركعتين فتقول ايه طب شوية بالمرة لما أقوم عشان أصلي بالمرة. ما فيش حاجة اسمها شوية، قوم، لأنك بعد كده هتتذل عشان تحصل هذه السكينة وهذه الخشية. والله العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز، زي ما قلت لك عزيز، سبحان الله العظيم. فخلي بالك واستغل هذه المواقف جيدا، لأن هذه المواقف هي اللي بتفرق بقى، هي اللي بتبين من يحب الله من من لا يحب الله سبحانه وتعالى، هي التي تبين من المتباطئ من المتكاسل. أصل خلي بالكم يا جماعة، هو إيه الفرق ما بين إيه سارعوا وسابقوا واستبقوا والكلام ده كله؟ سارعوا يعني إحنا قدامنا إيه خير، ممكن واحد يعني فردي أو جماعة، يعني أنا مثلا إيه وسارعوا، ممكن أنا أسارع إلى أن أنا أسمع درس علم، أسارع إلى أن أنا أصلي ركعتين، أسارع إلى أن أنا أروح أصل رحمي، أسارع إلى أن أنا أزور مريض، إما لوحدي أو مع ناس. إنما سابقوا، ما هو لازم يكون حد معايا، صح ولا إيه؟ لازم يكون حد معايا، وإلا ما كانش مثلا في حاجة اسمها إيه، ما كانش في حاجة اسمها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لازم يكون في حد معايا علشان خاطر إن أنا أقدر إيه، إن أنا أقدر أتسابق وسابقه. دلوقتي في معايا كم مسلم، كم مسلم معايا دلوقتي على وجه الأرض؟ طيب أنا لو قمت صليت ركعتين دلوقتي، يا عالم في حد تاني سبقني بأربعة؟ لو أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، يا عالم في حد سبقني بألف مرة ولا 2000 3000 مرة؟ فأنا لازم أكون في سباق. استبقوا بقى، استبقوا دي معناها سارعوا في السباق، يعني أسرعوا في السباق مع بعضكم، أو يعني مفترقين أو مجتمعين، سبحان الله العظيم. يبقى إذن لازم ناخد بالنا من هذه الأمور جيدا أيها الأحبة الكرام، لأنها لحظات فارقة للغاية، لو استثمرناها سننتفع بها انتفاعا عظيما، وإن تركناها والله سنخسر خسرانا مبينا، لأننا لا ندري، لعلنا لا ندرك هذه اللحظات مرة أخرى. مش شرط أن احنا ما ندرش نحصلها عشان ملك الموت هيأتينا، لا، ممكن القلب خلاص ما يفتحش مرة تانية، خلاص ممكن الطاعة دي تبعد عننا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا السبل فاحنا رفضناه، خلاص انت مش عايزنا، احنا مش عايزينك، سبحان الله العظيم. اذن فوجب علينا ان نسارع الى مغفرة، ان نسابق، ان نستبق الخيرات، ان نستغل المواقف الفارقة. ايها الاحبة الكرام، شفنا عكاشة في لحظة واحدة اصبح من اهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، شفنا الرجل بتاع الميت نفس في لحظة لما اتخذ قرار التوبة ربنا نجاه، بعد ان تاب مات، سبحان الله العظيم. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ان نستغل المواقف الفارقة لصالحنا، وأن نكون من أهل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.